واجب عليها في ذلك الوقت الذي يحرم عليها الصوم فيه. قال فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع، والمانع منها مانع. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن جاء رمضان وهذه المرأة بالغة عاقلة، يعني شرط التكليف موجود فيها، إنما وجد فاقد إيش معنى. إذن سبب الوجوب موجود، سبب وجوب الصيام موجود في الحائض، ما هو؟ البلوغ والعقل، بالغة عاقلة. فجمهور العلماء كما يقول هنا على أن انعقاد السبب يستلزم ماذا؟ إطلاق الوجوب، أن العبادة واجب لأن سببها انعقد، وإن وجد مانع، والمانع هنا هو الحيض. قال فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها، المنعقد سببها المانع منها مانع، والمانع منها مانع. إذن هذا قول. هنا في المهذب وسينبني على هذا، إذا كان الصوم عليها واجبا في تلك اللحظة لأن سبب الوجوب انعقد، هل يسمى فعلها للصيام بعد الحيض قضاء أو أداء؟ سنأخذ شيئا نلخص ما ذكره العلماء هنا بعد قراءة ما هو موجود عندنا، الكلام هنا يعني طويل. قال وقال بعضهم انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا أثر له، فلا يوصف بوجوب إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه، وعلى قول الجمهور أنه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليه، أنه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه وإن منع منه مانع. فالفعل الثاني قضاء للأول، وعلى قول من قال إنه لا يطلق عليه اسم الوجوب فالفعل الثاني أداء بأمر جديد وليس قضاء للأول. من فهم الآن عندنا في هذه المسألة قولان، وكل قول تحته اصطلاح. المرأة الحائض أو من أدركه زمن العبادة وهو معذور، هكذا يقال حتى يعم الحائض غير الحائض، هل تكون العبادة واجبة عليه في زمن العذر أم ليست واجبة؟ على قولين. القول الأول قول الجمهور وهو أنه أنها واجبة، أنه إذا انعقد سبب الوجوب ولو وجد مانع يكفي في إطلاق الواجب، أنه واجب عليه، فيكون بعد ذلك أداء العبادة ثم قضاء على قول الجمهور، قضاء لأنه واجب كان في ذلك الوقت. والقول الثاني أنه لا يكفي بمجرد انعقاد السبب لأن إطلاق الوجوب، فلا بد من يعني يتوفر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، من أن ينعقد السبب وأيضا يتوفر الشرط وينتفي المانع. فعلى هذا القول أن يعني الفعل الثاني يكون مأمورا وجوبا بأمر جديد، يعني أداء العبادة بعد زوال العذر يعتبر أداء بأمر جديد وليس بالأمر الأول. انظر ماذا سيقول. مش الآن تصورت المسألة. من المهم جدا هو تصور المسألة، فهم أطراف المسألة، فهم أصل المسألة، حتى تدخل ولو كان هناك تطويل في الكلام وأخذ ورد على بينة تخرج بفائدة. قال: وفرق بعض العلماء بين النائم والناس والمسافر وبين الحائض، فقال: الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يوصف بالوجوب، ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب. إذن من هم من أي؟ من فرق في العذر، فإن كان العذر نوما أو نسيانا أو سفرا فالعبادة عليهم في ذلك الوقت واجبة، وأداؤهم للعبادة يعتبر قضاء. قال: وأما الحيض فالصوم فيه حرام، وأنا بلا شك أنه حرام، فلا يمكن وصفه بالوجوب. فصوم الحائض عدة من أيام أخر على هذا أداء بأمر جديد لا قضاء. وذكر ابن رشد في المقدمات أن هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية. إذن هذا التفصيل عند من؟ عند المالكية، وعليه درجة في المراقي بقوله: هل يجب الصوم على ذي العذر؟ والبيت هو يعني رقم البيت 103 مراقي السعود. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ حائض وممرض أي مريض، سفري مسافر، لأن السفر يطلق على المسافر، إنا قوم سفر أي مسافر. قال: وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح. وجوبه في غير الأول رجح، ما هو الأول؟ الحائض. وجوبه في غير الأول يعني في المرض والسفر، وسيدخل فيه ما كذلك النسيان والنوم. وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه في ماذا؟ في الحائض، وضعفه فيه لديهم وضح. قال: وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداء لا قضاء هو الذي رده المؤلف، رده ابن قدامة رحمه الله بقوله: وهذا فاسد لوجوه ثلاثة. إذن ما هو اختيار ابن قدامة؟ وظاهر اختيار أيضا الشنقيطي رحمه الله أنه قضاء لا أداء، أنه قضاء. قال: الوجوه ثلاثة: الأول ما روي عن عائشة، يقول ما روي هذا فيه تجوز، وإلا يقال ما روت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هو بالمعنى حديث متفق عليه، لكنه ذكره بالمعنى، واللفظ الذي قرأناه عليكم هو الموجود. هذا أنه متفق عليه، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن ما الشاهد؟ ما الشاهد من الحديث؟ فيأمرنا بقضاء. إذن سمت أم المؤمنين رضي الله عنها ونقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعل العبادة بعد ارتفاع العذر قضاء، ولم تقل أداء. إذن يرد على القول الثاني بهذه الوجوه. الثاني أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء. حتى هذا مشهور عند العوام. تقول المرأة الحائض أنا علي أيامي وأديها وأقضيها. وهكذا بعضهم يأمر مثلا من يعرف من قريباته فيقول لها اقضي ما فاتك من رمضان. قال الثالث أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده إلى آخره. يعني الآن أمر بها أن تؤدى في كيف يقال هي أداء في شوال كيف الآن؟ يعني العبادة وجبت في رمضان مثلا سيسمى أداء مثلا على هذا الاصطلاح، فعلها في رمضان أداء، فإذا أدتها في شوال يسمى أداء؟ ها؟ سمى قضاء. قال هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك القول الأول. منها كذا عندكم؟ الوجه الأول أو القول الأول الوجه من هنا قول صحيح. الوجه الأول منها لا دليل فيه، لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فات من رمضان لا دليل فيه، لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا، يعني سواء في وقتها أو في وقتها يسمى قضاء. وتخصيص بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاحا خاص للأصوليين والفقهاء، يعني حيث أنه قضاء، فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها. وأما الوجه الثاني والإجماع على أنهم ينوون القضاء فهو الدليل الجيد، لأن يقول تلك الأوجه فيها نزاع، لكن الوجه الذي فيه أنهم ينوون القضاء فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع، مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا إنه لم ينعقد فيه إجماع، وإنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد. وعليه أي الخلاف في ذلك درجة في المراقب قوله، وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدأ، والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء، وإن منع من تمام الوجوب مانع كالحيض هو مراد المؤلف بقوله، ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها، كما في النائم والناسي، وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المؤسر مع عجزه عن أدائها، وهذا واضح كما ترى. إذن هذه المسألة، إذا حاضت المرأة أو سافر مكلف أو مرض آخر في رمضان فأفطروا، فلما انقضى رمضان صاموا الأيام التي أفطروها، هل يسمى فعلهم هذا قضاء أو أداء؟ فيه مذاهب، الأول يسمى قضاء، ومذهب جمهور العلماء كما تقدم، والثاني أن الحائض إذا فات أيام من رمضان فإنه يجب عليها أن تصومها بعد رمضان، هذا لا يسمى قضاء إنما يسمى أداء. رد عليه بالحديث أنها سمت أداء العبادة قضاء لا أداء. وما الفائدة من هذا الخلاف؟ ما الفائدة من هذا الخلاف؟ هل هو معنوي؟ ها؟ أم لفظي؟ ها؟ هذا الخوض كله والمعارك هذه والمصاولة والمجاولة ما الثمرة؟ قال الخلاف لفظي في هذه المسألة، حيث إن أصحاب المذاهب اتفقوا على أن الحائض والمريض والمسافر إذا أفطروا في نهار رمضان لعذر الحيض والمرض والسفر فإنه يجب عليهم صيام تلك الأيام التي تركوها، ماذا تقولون يا أصحاب القضاء؟ قالوا يصلي يصلي. ويا أصحاب الأدب؟ إذن أصحاب لا تختلفوا. التي تركوها بعد انتهاء شهر رمضان، ولكن اختلفوا في تسمية هذا الفعل، فالجمهور يسمونه قضاء لانطباق حقيقة القضاء عليه، وأصحاب المذهبين الأخيرون يسمونه أداء، فصار الخلاف في التسمية والتعبير فقط. يعني يحبون هكذا، يحبون المصاورة كأن العلم لا كما يقول لا يكره طعمه إلا بهذا، بشيء من الأخذ والرد والنقاش والجدال. لكن مثل هذا الخلاف ما يضر، ما يضل صاحبه، أنه لا يمس عقيدة، وليس فيه أيضا إنكار لأصل من الأصول أو إحداث قول باطل. يكفي لهم.